اسم الرب يا الله، اسم الرب يا الله. الله أكبر. استغفر الله. ربك فلي. الله أكبر. اسم الرب يا الله، اسم الرب يا الله. الله أكبر. استغفر الله. ربك فلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم رسول الله. اللهم صل على رسول الله. السلام عليكم إبراهيم. اللهم صل على إبراهيم. اللهم إني أعوذ بك من أدب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة الماية وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من أموات ومغرم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.